بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظ وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله. وقفنا في درسنا الليلة البارحة على كتاب الطهارة. يقول الشارح: بدأ المؤلف رحمه الله في الغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب، كتاب الطهارة. بدأ بكتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا له كتب العقائد وكتب التوحيد. الشيخ صالح الفوزان وفقه الله له يعني مواقف جيدة، وكنت قد أحضرت كتابا الليلة البارحة، وهذه الليلة قدم له الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ولخطورة يعني هذا الكتاب رأيت أن أعرض منه بعض المواطن للتحذير. عنوان الكتاب: كشف أبرز كتب أبرز شبه كتاب أسئلة الثورة. في كتاب اسمه أسئلة الثورة، يعني شبه فيه صاحبه كشف أبرز شبه كتاب أسئلة الثورة، حرره علي بن فهد بن عبد الله بغطين، وقدم له العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يقول الشيخ صالح، وهذا خطه أعرفه، أصور خطه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ومن والاه، اللهم صل وسلم، وبعد: فقد اطلعت على رد الشيخ علي بن فهد بن عبد الله أبو بطين على شبه كتاب أسئلة الثورة للدكتور سلمان العودة، فرأيته كشفا مفيدا لشبهات خطيرة تبرر قيام الثورات في الإسلام وشق عصا الطاعة، مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدكتور سلمان لما رأى أن الأحاديث الواردة بوجوب السمع والطاعة وتحريم الثورة على الولاة في الإسلام، لما رآها تعترض طريقه فيما ذهب إليه، صار يؤولها ويصرفها عن مدلولها، كما هو منهج الفرق الضالة. وأرجو أن يثيب الله الشيخ عليا على ما كتب وينفع به، وأن يرد الشيخ سلمان إلى الحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وهذا توقيعه في 22/6/1433. سبق في درس في الأسبوع الماضي أو قبل 10 أيام قدم لي سؤال، أظن يعني كان بحضرة بعض الفضلاء، عن هذا الرجل، عن سلمان، ما رأيك فيه؟ أنا ما أحب يعني ذكر الأسماء، لكن كأنهم أدركوا خطورة الأمر فأهدوا إلي ما أدري يسمى هذه الأقراص، سيدي اللي يقولوا له سيدي هذه، إيه نعم، فيها يعني بيان حقيقة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والتحذير من سلمان العودة، وهي من أناس موثوقين وثقات، بالإضافة إلى هذا الكتاب. ووجدت يعني مقدمة الشيخ صالح، وذكر أن العودة، أن سلمان العودة يؤول الأحاديث الصحيحة ويصرفها عن مدلولها، وقد ذكر صاحب الكتاب هذه الأحاديث، ذكر 10 أحاديث، بل ذكر 13 حديثا في موضوع السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة المسلمين، تحريم المظاهرات. أول من بدأ المظاهرات الخوارج، كما كنت أقول هذا، الخوارج على عثمان رضي الله عنه، هم أول من تظاهر، حتى انتهت مظاهرتهم بقتل الخليفة عثمان مظلوما رضي الله عنه. يقول ما جاء في ثنايا الكتاب، يعني كتاب أي أسئلة الثورة لسلمان، ما جاء في ثنايا الكتاب من عبارات التحريض على عصيان الولاة ومنابذتهم والخروج عليهم بالثورات والمظاهرات ونحوها بمجرد الفسق والفجور. قال ففي صفحة 138 قال ما نصه لا يمنع من اعتماد بعض العوائد الغربية المعاصرة من وسائل الاحتجاج والتعبير إذا قبلها الناس. وقال في صفحة 29 عالميا قامت ثورات تميزت بأنها أعادت تشكيل المجتمع وأثرت في السياسة والاقتصاد وغيرت مجرى التاريخ على الأقل في أوروبا شرقها وغربها وفي أمريكا. وقال في صفحة يعني 93 وفي الكتاب معلومات وتجارب، في الكتاب، الكتاب يريد كتابا لأحد منظري الثورات الغربيين نقل عنه شيئا من عباراته التحريضية. قال فيه معلومات وتجارب وآليات وأساليب مستخدمة تاريخيا وواقعيا تصل إلى 200 أسلوب يمكن إعمالها، يعني في الثورات والمظاهرات، والانتقاء منها في مختلف الظروف وفي أشد الأوضاع قسوة وقبضة أمنية. وفي صفحة 33 وصفحة 181 وصف التوراة بأنها مقدمة للنهضة ودعوة إلى التجديد ونقد الذات، ثم علل في صفحة 183 بأنها قامت لرفض الوصاية والإملاء وتحقيق استقلال الفرد والمجموع، كذا قال. وفي صفحة 14 عقد مبحثا بعنوان بين شرط القرشية ومفهوم الطاعة، وأورد تحته عبارة القاضي عياض رحمه الله من كتابه إكمال المعلم، ونصها اشتراط كونه يعني الخليفة قرشيا مذهب العلماء كافة، وقد عدوها من مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف. وعبارة الحافظ النووي رحمه الله نقلها من شرحه على صحيح مسلم، ونصها الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا إن عقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. قال: ومراد العودة من نقل هاتين العبارتين، يعني عبارة القاضي عياض وعبارة النووي، مراده التلبيس في مسألة طاعة السلطان إذا لم يكن من قريش. يؤكد ذلك أنه حكى في صفحة 16 قولا مرجوحا للمبتدعة يسوغ الخروج على السلطان بالفسق أو الظلم. قال ما نصه: علما أن للسلف المتقدمين ولجمع من الآئمة والشراح رأي مختلف يسوغ الخروج بالفسق والظلم. طبعا هؤلاء الذين يقول عنهم سلف ويقول عنهم هم الخوارج والمعتزلة، كذا قال. وهي عبارة يراد منها الإيحاء بأنه قول معتبر عند السلف، وليس كذلك قطعا، وإنما هو مذهب الخوارج المارقين ومن شاكله. أما أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرون فمذهبهم تعظيم نصوص الشارع الحكيم والوقوف عندها في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. قال: وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب على تحريم الخروج على الأئمة لأجل الفسق أو الجور، وأوجبت لهم السمع والطاعة بالمعروف وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يرى منهم كفر بواح عليه من الله سلطان، ومع ذلك يكون لديهم القدرة التي تمنع المفسدة الأعظم من هذا المنكر. إيه قال لهم رأي مختلف، إيه نعم علماء سلف لهم، طبعا قال إنه لحن لغوي، والصواب لهم رأيا، أن لهم أي لجمعنا رأيا مختلفا. على كل حال، أول النصوص عموم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ثانيا، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى أمته في موعظته البليغة التي ذرفت منها عيون الصحابة ووجلت منها قلوبهم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

وقال ابن أبي جمرة رحمه الله في بيان معنى مفارقة الجماعة قال: هي السعي في حل عقد بيعة الأمير ولو بأدنى شيء. فعبر صلى الله عليه وسلم عنها بمقدار الشبر، يعني من فارق قيد شبر، لأن الأخذ في حل البيعة يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى كلامه رحمه الله. قال: هذا فضلا عن كون هذه المظاهرات من صنيع الخوارج المارقين، فإنها ظهرت على أيديهم حين تألبوا وثاروا على الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأحاطوا بالمدينة وحاصروها من جوانبها، وتطورت مناوشاتهم إلى حصبه رضي الله عنه وهو على المنبر، حصبوه بالحصباء وهو على المنبر، حتى آل بهم الأمر إلى حصاره في داره أياما، ومن ثم قتله ظلما وعدوانا رضي الله عنه. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: قتله الغوغاء من الأمصار ونزاع القبائل، وظاهرهم الأعراب والعبيد. وعلاوة على ذلك أيضا، فإن المظاهرات فتنة ومحنة يصنعها العدو المتربص كيدا على أهل الإسلام، هي من صنع اليهود، بروتوكولات حكماء صهيون هي تذكر هذا وتنص عليه أنها تريد أن تفسد المجتمعات بهذه المظاهرات. طبعا العدو يصنع هذه المظاهرات لتفريق صف المسلمين وتشتيت كلمتهم وتأليبهم على قادتهم وزرع العداء بينهم ونشر الفوضى وزعزعة الأمن في بلادهم بهدف السيطرة على بلادهم واستنزاف ثرواتهم وخيراتهم بعد حل دولهم ونشر الفتنة بينهم. نعم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا أدل على هذا مما وقع ويقع الآن في كثير من بلاد أهل الإسلام من سيطرة العدو وانتشار الفوضى والفساد وانفلات الأمن فيها وتعذر قيام دولهم التي انحلت. أما ما نقله العودة عن القاضي عياض وعن الحافظ النووي رحمهما الله آنفا قاصدا الإيحاء والتلبيس بأن الإمامة مختصة بقريش دون غيرهم، وأنه متى وليها غيرهم فلا تجب طاعته، فإن ذلك ليس مرادا لهما قطعا. كونه مخالفا لما عليه الأمة في مختلف العصور من وجوب السمع والطاعة بالمعروف للسلطان وإن لم يكن قرشيا وإن كان عبدا حبشيا. ليش عبد حبشي؟ إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لكن العرب كانت تأنف من أن يطيع بعضها بعضا، فكيف إذا استولى عليها أي نعم الذي يعني يحتقرونه ويرونه عبد، خاصة إذا كان حبشيا وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة مقرعط. نعم العرب هذا عنده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب السمع والطاعة لمن ولي الأمر مهما كان. نعم. قال: وإنما أراد، يعني النووي والقاضي عياض رحمهم الله، أن الخلافة لا تزال في قريش، لا يجوز عقدها لغيرهم إذا وجدوا ما داموا يقومون بها بأمر الله. ما استقاموا، شرط لا بد من الاستقامة، كما جاءت بذلك النصوص من السنة، وقد حصل ذلك إلى 12 خليفة منهم، ثم خرجت الخلافة عنهم بعد ذلك كما نص عليه أئمة الشأن وسيأتي. ففي صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. يعني هذا شرط، نعم لازم. وعند مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وعند البزار من حديث أنس رضي الله عنه: الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا. وحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي يعلى: يا معشر قريش، إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإن غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب. أخذ قضيب أخضر من شجرة خضراء أثل أو غيره، والقضيب إذا يبس حتى ورقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض هذا القضيب ويحط ورقه يمثل المعنى بالمشاهد. قال: فإن غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يؤخذ من هذه الأحاديث أن خروجه عنهم يعني قريشا إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به، إلى أن قال: وقد وقع ذلك، يعني خروج الخلافة عنهم في صدر الدولة العباسية. صدر الدولة العباسية خرجت الخلافة، صار الخليفة ما له إلا الاسم والخطبة بس، وقام في النواحي ملوك يعني من غير من الموالي ومن غيرهم ومن التتر. انتهى المقصود من كلامه فتح الباري. فظهر لنا مما تقدم أن مراد الأئمة من اختصاص الخلافة بقريش دون غيرهم أنهم ما داموا قائمين بها بأمر الدين، وقد استمر ذلك فيهم إلى 12 خليفة كما صرحت به النصوص، ثم خرجت عنهم بعد ذلك حين عطلوا أمر الله وحكمه العادل. العجيب أن الخلافة العثمانية، خلفاء بني عثمان ليسوا من قريش، ومع ذلك تعتبر خلافة إسلامية. لكن إذا صارت يعني الخلافة في العرب أو كانت جزئية قالوا هذولا ما هم من قريش. أي نعم، الله المستعان. طيب، وخلفاء بني عثمان الذين يعني تعتقدون خلافتهم الإسلامية، وهو حق، خلافة العثمانية يعني في يعني لما كانوا يعني يرفعون راية الإسلام، نعم، حتى ركلها أتاتورك عليه من الله ما يستحق بزعمه أنه ألغى الخلافة الإسلامية، وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لم يلغي هذه الخلافة، بل تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. الحاصل أن أتاتورك لما ألغى الخلافة بزعمه رفع راية الخلافة الملك عبد العزيز رحمه الله، مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما كان مكتوبا على راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للنبي راية ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه راية الطائفة المنصورة والحمد لله. نعم. قال فلا يسوغ التلبيس بذلك على اختصاصها بهم مطلقة، كون النصوص المتقدمة قيدتها بالشرط آنف الذكر ما أقاموا الدين. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم ما بقي من الناس اثنان. فقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أنه عام يجب حمله على ما تقدم من الأحاديث المقيدة. حافظ ابن حجر ما هو وهابي، يعني ما هو سعودي، أي نعم، لكن نعم تكلم بالحق رحمه الله. أعتقد أن في هذه التلميحات والإشارات ما يكفي في درسنا هذه الليلة. والشيخ الفوزان أيضا وفقه الله وحفظه قد يعني اختصر نقده اختصارا مفيدا، ونسأل الله الهداية، نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعود إلى الطهارة، نسأل الله أن يطهر قلوبنا بالإسلام. الإسلام طهارة أبدية، نسأل الله الموت عليه. أما الشرك فهو ناقض نجس، ناقض لهذه الطهارة، ومن من الله عليه بها مات على الإسلام، مات طاهرا مطهرا. هذه هي الطهارة العظمى، طهارة بالإسلام. ونعم رفع الحدث هو طهارة، ولكنها طهارة دون الطهارة بالتوحيد. طهارة بالتوحيد طهارة العظمى الكبرى الدائمة لا ينقضها إلا الشرك. أما الطهارة التي هي رفع الحدث سواء كان حدث أكبر وهو الجنابة والحيض، أو حدث أصغر وهو المعروف يعني من الأحداث الخارج من السبيلين أو النواقض الوضوء، أي نعم فهذه يرفعها الوضوء المعروف، أي نعم. يقول الشيخ الفوزان في يعني كلامه على كتاب الطهارة لما كان أول العبادات الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت الصلاة تتوقف على الطهارة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، بدأ بكتاب الطهارة. الطهارة تكون بأحد أمرين، إما بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله، هذه الطهارة يعني التي هي دون الطهارة بالإسلام. أما الطهارة العظمى فلا تحصل إلا بالإسلام. وإما بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. فبدأ بالطهارة، وقوله كتاب، الكتاب مصدر كتب كتابا وكتابة، وأصل الكتب الجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش. فالكتب في اللغة هو الجمع، سمي الكتاب بذلك لأنه يجمع كلمات وأبوابا وفصولا ومسائل. والطهارة لغة النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية، وهي على قسمين، طهارة معنوية. ما هي الطهارة المعنوية؟ هي الطهارة من الشرك، هذه الطهارة المعنوية، والطهارة من البدع، والطهارة من الذنوب. يعني الطهارة المعنوية ثلاث أقسام، ولا تكمل إلا باكتمال الأقسام الثلاثة: طهارة من الشرك، الطهارة من البدع، الطهارة من الذنوب. الشرك ناقض، الشرك ناقض لأصلها أو لكمالها الواجب. الشرك إذا كان أكبر فهو ناقض لأصل الطهارة، ما يبقى معه طهارة، ما يبقى معه إسلام. وإذا كان شركا أصغر فهو ناقض لكمالها، لكمال الطهارة الواجب. قد يجتمع الشرك الأصغر مع أصل الطهارة، مع الإسلام، مع أصل الإسلام. أما الذنوب نعم فهي تكدر صفو الطهارة، ولا بد من الطهارة من الذنوب. قال تعالى: إنهم أناس يتطهرون، لما يعني استبشعوا اللواط، استبشعوا فعل قوم لوط، قال الذين يقعون في هذه الفواحش عن هؤلاء الذين ينهونهم: إنهم أناس يتطهرون. أي نعم، إنهم أناس يتطهرون من هذه الفواحش. فالطهارة هنا معنوية، وهي النزاهة عن المعاصي والذنوب. والشرك نجاسة، قال تعالى: إنما المشركون نجس. نجاسة معنوية، والتوحيد طهارة معنوية. نعم، يعني لو كان المشرك نجس نجاسة حسية لقلنا إذا يعني مسك الطعام ومسك الماء تنجس، لكن نجاسته نجاسة معنوية. نعم، نجاسة معنوية. والقسم الثاني الطهارة الحسية، ويستعمال المطهر لإزالة الحدث أو إزالة النجاسة، وهذه طهارة حسية. وهذا معنى قولهم: هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. صاحب الزاد يعرف الطهارة، يقول: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الشيخ صالح الفوزان في شرح يقول: هذا هو تعريفها اصطلاحا، تعريفها اصطلاحا ارتفاع الحدث، والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وتلاوة القرآن ويمنع مس المصحف. فالمحدث لا يجوز له أن يصلي ولا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما في معناه، أي وما في معنى ارتفاع الحدث، مثل غسل اليدين للقائم من نوم الليل. إذا استيقظ النائم من نوم الليل يجب أن يغسل يديه ثلاثا، فاليدان ليس فيهما حدث لكن هما في معنى الحدث. فغسل اليدين من النوم في الليل هو في معنى رفع الحدث، فلو غمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما فسد الماء، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك تغسيل الميت هو في معنى رفع الحدث، لأن الموت لا يزول بالغسل، ولما كان الموت لا يرتفع بالغسل سموه بمعنى رفع الحدث، يعني سموا تغسيل الميت بمعنى رفع الحدث. هذا معنى قوله وما في معناه، لأنه يجب تغسيل الميت إذا مات باعتبار أن الموت حدث، فيرفع الحدث بتغسيل الميت حتى يكون طاهرا. وزوال الخبث أي النجاسة. فالطهارة على قسمين: القسم الأول رفع الحدث وما في معناه، القسم الثاني زوال الخبث، وهو النجاسة الطارئة على محل طاهر وهي تسمى النجاسة الحكمية، وهي تسمى النجاسة الحكمية، لأن النجاسة على قسمين: حسية ومعنوية. والنجاسة الحسية على قسمين: القسم الأول نجاسة عينية، وهذه لا يمكن تطهيرها كنجاسة الكلب والخنزير. اغمس الكلب بالماء لو بنهر النيل ما يطهر، هو نجس، هو كلب. ولهذا وقال الكلب يابس أطهر من كونه رطب. أي نعم، إذا ترطب الكلب صار يعني أنجس. والخنزير، غسل الخنزير مهما كان لا يطهر. أي نعم، فنجاسته عينية، نعم، لا يمكن تطهيرها. ومثل الغائط ومثل كل هذه الأشياء نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها بل إزالتها. أي نعم. القسم الثاني النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، مثل الثوب يصيبه البول أو يصيبه الدم، فهذا لابد من غسله حتى تزول النجاسة، يزول عين النجاسة. أي نعم. وإزالة النجاسة الحكمية يكون من ثلاثة أشياء: من الثوب، ومن البدن، ومن البقعة التي يصلي عليها. من الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب ثوبها الدم أن تغسله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في أحد خفيه نجاسة وهو في الصلاة خلعه. ومن البدن، بدليل الاستنجاء أو الاستجمار من أثر الخارج من السبيلين. ومن البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم، وصلنا إلى مطلع ومسألة في تقسيم المياه، وقسمها إلى ثلاثة. منهم من يقسمها إلى قسمين، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة كما ذكرت في الدرس السابق. الثلاثة يعني طاهر وطهور ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر بنفس المطهر لغيره، والطاهر هو الذي طاهر بنفسه لكن لا يطهر غيره، كماء الورد ونحوه. أي نعم. أما النجس، أي نعم، فهو يعني كما سمي نجس، وهو أحد المياه الثلاثة. نعم، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، لذلك قال المياه ثلاثة: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، ونجس وهو الذي لا يجوز التطهر به. على كل حال هذا الباب أو هذا الباب أؤجله لدرس قابل. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما يحب ويرضى من القول والعمل. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا حديث مطلق، يعني إذا استيقظ أحدكم إذا بات فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا نص على اليد، فإنه لا يدري أين باتت يده، فيغسلها إذا قام من نوم الليل، خاصة من نوم البيتوتة، فيغسلها ثلاثا، لا بد أن يغسلها ثلاثا من الصنبور، لأنه لا يدري أين باتت يده، فيده يعني في حكم التي يعني متنجسة، في حكم المعنوية، نجاسة معنوية. حتى يذكر أن بعض المستشكلين لما سمع مثل هذا الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده نام، وأظن ربط يديه أو إلى آخره، فلما استيقظ وجد يده في دبره. قدرة الله. نعم.